المطلق الاختيار. هؤلاء الجماعة الأخيرين يسمون مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة. ليش؟ لأنهم زعموا أن للحوادث خالقين، الحوادث الكونية التي لله، لله هو اللي خلقها، والحوادث التي هي فعل الإنسان، فعل الإنسان مستقل بها. فكما أن المجوس يقول للعالم خالقين أو خالقان، ظلمة ونور، النور هو خالق الخير والظلمة خالقة الشر. أهل السنة والجماعة قالوا نحن وسط بينكم، نقول إن فعل العبد بمشيئة الله وخلق الله، ولا يمكن أن يكون في ملك الله ما لا يشاءه أبدا. صحيح هذا ولا لا؟ صحيح. ونقول مرة أخرى والإنسان له اختيار وإرادة، ويفرق بين الفعل الذي يضطر إليه والفعل الذي يختاره، يفرق بين أن يأتي له زميله ويقول يا فلان نخرج نتمشى جميعا وتفضل، وبين إنسان أجبر أمسك بيده حتى أخرج به إلى البر، ولا لا؟ يجد الفرق. فهم قالوا إن أفعال العباد باختيارهم وإرادتهم، ومع ذلك فهي واقعة بمشيئة الله وبخلق الله عز وجل. لكن سيبقى عندنا إشكال، كيف تكون خلق الله وهي فعل الإنسان؟ نقول لأن أفعالك صدرت منك، ولا لا؟ بإرادة وقدرة، في إرادة وقدرة، بس مشيئة هي الإرادة، هي الإرادة، في إرادة وقدرة. من الذي خلق فيك الإرادة؟ الله عز وجل. والذي خلق فيك القدرة هو الله. لو شاء الله تعالى لسلبك القدرة فلم تستطع، تريد بكل قوة إرادية ولكن ما تستطيع. لو أراد الإنسان الزمن أن يمشي، الزمن الحر والله، يعني أراد يمشي، قال والله ودي لو مطلع تمشى بدون عصا وبدون شيء، يقدر ولا ما يقدر؟ ما يقدر، لأنه ما خلقت فيه القدرة. ولو أراد، ولو أن أحدا قادرا أراد أن يحدث، ما هو أراد، لو أن أحدا قادرا فعل فعلا بدون إرادة لا يمكن. كل إنسان قادر يفعل الفعل فإنه بإرادته، اللهم إلا من أكره. فإذا نقول نحن نفعله باختيارنا وقدرتنا، والذي خلق فينا الاختيار هو الله، والذي خلق فينا القدرة هو الله. لو شاء لصرف الهمة. والآن أحيانا يكون الإنسان عازم على أن يفعل هذا الشيء، عازم أكيدا، ثم ينثني عزمه، وأحيانا لا ينثني عزمه لكن ينسى، ينسى، يقول والله أنا بسوي الشيء لكن نسيته، وش ينسيه الله عز وجل، فلا يفعله. فإذا فعلنا واقع بمشيئة الله وخلقه، حينئذ يكون مخلوقا لله عز وجل. يا رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر المؤلف أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه فيما أخبر به، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه. نعم، فما هو الدليل يا حسين على وجوب الإيمان بما أخبر الله به، بما أخبر به الرسول؟ أي الدليل على وجوب الإيمان بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يجب الإيمان بما أخبر به الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد أحد حدث من أفتته ما لا أعرفه، يقول لا أجد هذا في كتاب الله. يأتيه الأمر من عندي، يأتيه الأمر من عندي، فيقول لا أجد الله في كتاب الله ما وجدنا من نابه في كتاب الله اتبعناه. ألا عندي وفي قرآن ومثله معنا زي ما في هاي من القرآن أيضا خالد. هو قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وجه الدلالة. وجه الدلالة أنه أمر بالإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. آمنوا بالله ورسوله. نعم. طيب. والإيمان بالرسول لا يتم إلا بالإيمان بما أخبر به من أسماء وصفات. زين. طيب. نعم. قوله تعالى: وما أتاكم من رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. زين. في آيات ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى. يكفي. جمال أفعال الله تتعدى إلى أفعال الإنسان، يعني أن أفعال الإنسان بإرادة الله تعالى وخلقه، وينفو عن الإنسان الإرادة والفعل. القدرية بالعكس يقولون مشيئة الله وخلق الله لا تتعدى إلى الإنسان، فالإنسان مستقل بإرادته وفعله، فأخرجوا إرادة الله تعالى وخلقه عن أفعال العباد. أهل السنة جمعوا بين الأمرين، قالوا فعل العبد يتعلق به إرادة الله وخلق الله وإرادة الإنسان وفعل الإنسان، واضح. فصاروا أخذوا بالحق من هؤلاء وبالحق من هؤلاء، وهذا له بحث مستقل في فصل مستقل في العقيدة، ولهذا ما نطيل البحث فيه لأن سيأتينا إن شاء الله تعالى في بحث مستقل. لكن المهم أن أهل السنة والجماعة وسط بين هاتين الطائفتين. طيب، يقول مؤلف باب الدرس الجديد: وفي باب وعيد الله، في باب الوعيد بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. في باب وعيد الله سبحانه وتعالى بين طائفتين أيضا: مرجئة ووعيدية. المرجئة اسم فاعل من أرجأ بمعنى أخر، ومنه قوله تعالى: قالوا أرجه، وفي قراءة أرجئه، أرجه وأخاه، أي أخره، أخر أمره. وسموا مرجئة إما من الرجاء لتغليبهم نصوص الرجاء، وإما من الإرجاء بمعنى التأخير لتأخيرهم الأعمال عن مسمى الإيمان، لأن المرجئة يقولون الأعمال ما لا دخل في الإيمان، الأعمال ليس لها دخل في الإيمان وليست منه. الإيمان هو الاعتراف بماذا؟ بالقلب فقط، أما الأعمال فليست من الإيمان في شيء. ولهذا يقولون إن فاعل الكبيرة الزاني، السارق، شارب الخمر، قاتل النفس، قاطع الطريق، كل ما يوجد في الدنيا من كبيرة غير الكفر، يقولون إنه لا يستحق دخول النار في الجنة ولا يدخل النار أبدا، لا دخولا مؤبدا ولا دخولا مؤقتا. نعم، هذا المذهب يصلح أظنها الوقت الحاضر. نعم، يقولون أنت مؤمن، أنت مؤمن، تؤمن بالله ورسوله، نعم، تأتي بأركان الإسلام، نعم، الباقي افعل ما شئت من الكبائر، كل ما يذكر لك من كبيرة في الدنيا ما عدا الكفر فافعله، وستدخل الجنة بلا عذاب، لا يضر مع الإيمان معصية. شوف المرجئة، أعوذ بالله، يعني يخلون الناس يزنون ويسرقون ويشربون الخمر ويقطعون الطريق وكل شيء يفعلونه، نعم، ويقول يكسرون اللمبات بالأسواق ولا لا، ها؟ كل شيء من باب أولى، ونقول لهم أنتم ما شاء الله ما عليكم عذاب أبدا. هذا من ما في شك أنه من أضعف الأقوال وسبب للفوضى والفساد. نعم، الوعيدية وش قالوا؟ على العكس، أي كبيرة يفعلها الإنسان ولم يتب منها فإنه مخلد في النار بها، مخلد في النار، مو ما يسحب ما يدخل النار، مو بيدخل النار فقط ويعذب بقدرها، لا، مخلد في النار. إن سرق فهو من أهل النار خالدا مخلدا، شرب الخمر من أهل النار خالدا مخلدا، وهكذا هؤلاء من الوعيدية. طيب، الوعيدية يشمل طائفتين، ولهذا قال المؤلف من القدرية وغيرهم. يشمل المعتزلة، والمعتزلة قدرية، المعتزلة قدرية يرون أن الإنسان مستقل بعمله كما سبق. المعتزلة وعيدية، الخوارج وعيدية. إذن فالوعيدية طائفتان، هما الخوارج والمعتزلة. اتفقت الطائفتان على أن فاعل الكبيرة مخلد في النار لا يخرج منها أبدا، نعم، وأن من شرب الخمر مرة كمن عبد الصنم 1000 سنة. عرفتم؟ كلهم مخلدون في النار، لكن يختلفون في الاسم كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الباب الثاني اللي بعد. أهل السنة والجماعة يقولون لا نغلب جانب الوعيد ولا جانب الوعد، لا نغلب جانب الوعيد ولا جانب الوعد، ونقول فاعل الكبيرة مستحق للعذاب وإن عذب لا يخلد في النار. شوف العبارة محررة، فاعل الكبيرة مستحق للعذاب، والمرجئة يقولون لا يستحق العذاب ولا يعذب، وإن عذب لا يخلد في النار. الخوارج المعتزلة يقولون أنه مستحق للعذاب مخلد في النار. كيف هذا الخلاف بين الوعيدية وبين المرجئة؟ الخلاف بينهم سببه أن كل واحد منهما نظر إلى النصوص بعين عوراء، ينظر من جانب واحد. هؤلاء نظروا نصوص الوعيد فأرجعوا الإنسان ودخلوا في الرجع، وقالوا ما دام كالمرجئة نظروا أحاديث الوعيد، نعم نظروا أحاديث الوعد، نظروا أحاديث الوعد فدخلوا الإنسان في الرجع. المرجئة نظروا أحاديث نصوص الوعد، أحسن، نصوص جسم الآيات والأحاديث، فأدخلوا الإنسان في الرجاء وقالوا نأخذ بها وندع ما سواها. والوعيدية بالعكس، نظروا إلى نصوص الوعيد فأخذوا بها وغفلوا عن نصوص الوعد، فلهذا اختل توازنهم. لما نظروا من جانب واحد صار قولهم خطأ. أهل السنة والجماعة أخذوا بهذا وهذا وقالوا نصوص الوعيد محكمة فنأخذ بها، وأحاديث الوعد محكمة فنأخذ بها. عرفتم ولا لا؟ طيب، ماذا يصنع المرجئة في أحاديث الوعيد، في نصوص الوعيد؟ حملوا نصوص الوعيد على الكافرين، قالوا النصوص الواردة في وعيد من أتى كبيرة محمولة على الكافرين، وأما المؤمن فلا، ولهذا ينكرون الشفاعة. طيب، أهل الوعيد قالوا نحن نأخذ بنصوص الوعيد ونقول نصوص الوعد في من لم يفعل هذه الأشياء. فقال أهل السنة والجماعة نأخذ من نصوص الوعد ما نرد به على من؟ على الوعيدية، ونأخذ من نصوص الوعيد ما نرد به على المرجئة، ونقول فاعل الكبيرة مستحق لدخول النار لئلا نهدر نصوص الوعيد، غير مخلد فيها لئلا نهدر نصوص الوعد. فأخذوا بالنصين جميعا وقالوا إن شعارنا قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واضح؟ طيب. قال: وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة، هذا من جانب، وبين المرجئة عندي والجهمية، وفي نسخة وبين المرجئة الجهمية. في باب أسماء الإيمان والدين، غير باب الأحكام اللي هي الوعد والوعيد، الوعد والوعيد تسمى أحكاما، والذي نحن فيه الآن التسمية. فاعل الكبيرة، شبي عبد الله، فاعل الكبيرة ماذا نسميه؟ مؤمن، كافر، وش نسميه؟ طيب. أما أهل الوعيد فقالوا ليس بمؤمن، الوعيدية قالوا ليس بمؤمن، وهم الخوارج والمعتزلة. لكن الخوارج صار عندهم شجاعة وقالوا إنه كافر، ليس بمؤمن، إذن هو كافر، ما في منزلة بين المنزلتين، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فهو خرج من الإيمان ودخل الكفر، فهو كافر، يحل دمه وماله، أعوذ بالله. فاعل الكبيرة، ولهذا خرجوا على الأئمة وكفروا الناس. أي واحد يسرق، نعم، ولو أقل القليل، فهو كافر، كافر خارج من الإسلام. هذا من الخوارج. المرجئة، المرجئة وش قالوا؟ المرجئة يا إخواني، نجيب الضدين. المرجئة خالفوا هذا على طول الخط، قالوا مؤمن كامل الإيمان يسرق ويزني ويشرب الخمر ويقتل النفس ويقطع الطريق، ونقول له أنت مؤمن كامل الإيمان كرجل فعل الواجبات والمستحبات وتجنب المحرمات، أنت وهو في الإيمان واحد، مؤمن كامل الإيمان. هذا ولا على الضد ولا لا؟ طيب، على الضد في الاسم، ها، وفي الحكم أيضا، وفي الحكم، لأن هؤلاء يقولون أن المؤمن هذا الفاسق أبو زيال الفاعل الكبيرة يقول يدخل الجنة ولا يدخل النار، وذلك والخوارج يقولون يخلد في النار. فجاء الأذكياء من وجه، الجبن من وجه المعتزلة، وقال نحن أصحاب العقول. فاعل الكبيرة خرج من الإيمان، وين راح؟ وقف أثناء الطريق، فهو في منزلة بين منزلتين. لا نتجاسر أن نقول أنه كافر، ولكن ما لنا أن نقول أنه مؤمن. يفعل الكبيرة، يزني ويسرق ويقتل نفسه ويشرب الخمر ويقطع الطريق، ونقول مؤمن؟ هذا ما يمكن. خرج من الإيمان، وين راح؟ ها؟ ما وصل الكفر، في أثناء الطريق، فهو في منزلة بين منزلتين. قالوا نحن أسعد الناس بالحق. حقيقة أنه إذا قالوا إن هذا لا يتساوى مع مؤمن عابد، صدقوا ولا ما صدقوا؟ صدقوا. لكن كونوا يخرجونه من الإيمان ثم يحدثون منزلة بين منزلتين بدعة ما جاءت لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله، كل النصوص تدل على أنه ما في منزلة بين منزلتين. وإنا أو إياكم لا على هدى أو في ضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. القرآن حجة لك أو عليك، وعلى خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وين المنزلة في منزلتين بين منزلتين؟ هذا قول محدث وغير صحيح. طيب، هم يقولون في منزلة بين المنزلتين. وفي باب الوعيد ينفذون عليه الوعيد، يوافقون الخوارج، ونحن وإياكم متفقون على أن فاعل الكبيرة مخلد في النار، أنتم شجعان تقولون إنه كافر وحنا نجب أن نقول هو كافر. نقول والله ما نقدر نقول كافر، نقول في منزلة بين منزلتين. طيب في الدنيا وش أحكامه؟ قالوا تجرى عليه أحكام الإسلام لأنه هو الأصل، فهو عندهم في الدنيا بمنزلة الفاسق العاصي. طيب كيف تجرى الأحكام؟ كيف نصلي عليه ونقول اللهم اغفر له وهو مخلد في النار؟ فيجب عليهم أن يقولوا في أحكام الدنيا إنه يتوقف فيه، على الأقل يتوقف فيه، لا نقول مسلم ولا كافر ولا نعطي أحكام الإسلام ولا أحكام الكفر. إذا مات ها لا نصلي عليه ولا نكفن ولا نغسل ولا ندفن مع المسلمين ولا ندفن مع الكفار. لا بسيطة هذه، انت قول له مقبرة بين مقبرتين. نعم. طيب ترى فيه ميت لا يدفن لا مع المسلمين ولا مع الكفار. ها؟ إذا حملت بمسلم، إذا ماتت امرأة متزوجة بمسلم وهي نصرانية ويهودية وهي حامل، ما نخليها مع الكفار نظر لولدها، يعني ولدها مسلم، ولا مع المسلمين ها؟ نظر لها هي لأنها ليست مسلمة. يقول تدفن وحدها في مكان وحدها لا مع المسلمين ولا مع الكفار. والله له وجه، وجه قوي ما في شك، هذا كلام الفقهاء وهو صحيح. على كل حال يتزوج النصرانيه. طيب المهم الآن وش فهمنا؟ ما وجه وسطية أهل السنة والجماعة بين في أسماء الأمان والدين بين المرجئة وبين الخوارج والمعتزلة؟ أهل السنة والجماعة يقولون نسمي المؤمن الفاء الذي يبقى فاء الكبيرة نسميه مؤمنا ناقص الإيمان، يعني ما نعطيها الوصف المطلق بل نقول مؤمن ناقص الإيمان. وسيأتينا إن شاء الله تعالى على أدلة الدالة على أن الإيمان يزيد وينقص، أو نقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فنعطيه حقه إيمان ما نسلب عنه وفسق ما نسلب عنه لأنه فسق، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. لا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم، صح؟ تعرفون الفرق بينهما؟ زي ويأتي إن شاء الله القابلة بقية البحث. ولا وقد قيل إن أول من قال بالتشبيه أو بالتمثيل على الأصح هشام بن الحكم الرافض، ولكن آخر الرافضة صاروا معتزلة، يعني معطلة للصفات وحلولية، لأنهم يعتقدون أن الله حال في كل مكان، نسأل الله العافية. طيب في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية، الجبرية الذين يقولون إن الإنسان ليس له اختيار ولا فعل وإنما هو مجبر على عمله، والقدرية بالعكس يقولون الإنسان مختار قادر مستقل بعمله، ما لله فيه إرادة ولا خلق. في أسماء الأمياء والدين بين المرجئة ومن والوعيدية، في باب الوعيد بين المرجئة والوعيدية، المرجئة يقولون إن فاعل الكبيرة فاعل الكبيرة لا يدخل النار، لا يدخل النار أبدا مهما كانت كبيرته، والوعيدية يقولون فاعل الكبيرة مخلد في النار، وهم أي الوعيدية طائفتان الخوارج والمعتزلة. في باب أسماء الإيمان والدين بين دقيقة بين المرجئة من جهة وبين الحرورية والمعتزلة من جهة أخرى. الحرورية هم الخوارج، وسموا بذلك نسبة إلى حرورة، وهو موضع قرب الكوفة حصل بينهم وبين علي بن أبي طالب قتال فيه. طيب، المرجئة يقولون إن فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، إيمان أفسق الناس وأفجر الناس كأطوع الناس لله. نعم، الحرورية والخوارج يقولون فاعل الكبيرة خارج من الإيمان، خارج من الإيمان، فهم يتفقون في هذا الأصل، لكن يختلفون هل دخل الإيمان الكفر أو لم يدخل. الخوارج يقولون دخل الكفر، والمعتزلة يقولون لم يدخل الكفر، بل هو في منزلة بين منزلتين الإيمان والكفر. وسبق لنا أن قول المعتزلة قول مبتدع ليس له أصل لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الناس في كتاب الله وسنة رسوله ينقسمون إلى قسمين لا ثالث لهما، الكفر والإيمان والشقاوة والسعادة، هو الذي خلقهم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. في قسم ثالث؟ لا. يقول يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. في قسم ثالث؟ ما فيه. فهذا قول مبتدع. وقلنا أمس إن الخوارج أشجع منهم، وش فيه؟ في تكفيره، وهم صاروا جبنا، جبنوا عن أن يقولوا إنه كافر. طيب، كيف التوسط بين أهل السنة وجماعة وبين هذه الفرق؟ أولا، في باب الأسماء والصفات قالوا نثبت لله تعالى الصفات وننفي عنه إيش؟ التمثيل. فهم يثبتون خلافا للمعطلة بلا تمثيل، خلافا للممثلة. طيب، في باب الوعيد يقولون إن فاعل الكبيرة مستحق للعقوبة خلافا للمرجئة، لا يخلد في النار خلافا للوعيدية، خلافا للوعيدية. احنا في باب الوعيد ما نسميهم خوارج ولا معتزلة، نقول وعيدية. في أسماء الإمام والدين يقولون في فاعل الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. طيب، مؤمن خلاف لمن؟ ومن؟ والمعتزلة. ناقص الإيمان خلافا للمرجئة، أو جامع بين وصفين الإيمان والفسق، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ما الذي يترتب بالنسبة لهذا الاسم؟ يترتب على ذلك أن الإنسان الفاسق لا يجوز لنا أن نكرهه كرها مطلقا ولا أن نحبه. المؤمن الفاسق نتواحد، نعرف أنه يشرب الخمر أو يزني أو يسرق، لا يجوز لنا أن نحبه حبا مطلقا ولا أن نكرهه كرها مطلقا، بل نحبه على ما معه من الإيمان فهو أحب إلينا من الكافر، ونكرهه على ما معه من المعصية. كثير من الناس في هذا الباب لا يملك نفسه، تجده يكره العاصي الفاسق كرها مطلقا ويبغضه، حتى ربما يبغضه كما يبغض الكافر والعياذ بالله، وهذا خطأ. هل هذا من العدل؟ ها؟ الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان الذي توزن به الأشياء، فهذا الرجل معه أصل الإيمان، كيف أكرهه ككراهة الكافر ولا يكون في قلبي محبة الله بأي وجه من الوجوه؟ ليس بصحيح هذا، بل أنا أحبه على ما معه من الإيمان وأكرهه على ما معه من المعصية. طيب، الذي لا يصلي أكرهه كرها مطلقا، ليس في قلبي له أدنى محبة لأنه كافر، فهو والمشرك الذي يعبد الصنم على حد سواء، لأن الكل منهما كافر. فيجب علينا أيها الإخوة أن ننتبه لهذا الأمر، لأن بعض الناس إذا رأى من إخوانه المؤمنين معصية فسقا قال أكرهه مطلقا ولا أحبه ولا أنظر إليه ولا أجلس إليه ولا أي شيء يكون بينه وبينه من الصلح. هذا خطأ. طيب بقي عندنا الأصل الخامس، قال وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وأصحاب جمع صحب، والصحب اسم جمع صاحب، والصاحب هو الذي اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، لكن هذا خاص بالصحابة. أما الصاحب في اللغة فهو الذي طالت ملازمته لك، هذا الصاحب في اللغة. أما في الصحابة فهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة، وإن لم يره أعمى اجتمع بالرسول وهو أعمى، نقول هذا الصحابي. وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان يكون من أصحابه وإن لم يجتمع به إلا لحظة، لكن بشرط أن يكون مؤمنا به. بين الرافضة والخوارج، الرافضة الذين يسمون أنفسهم اليوم شيعة، وسموا رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن الذي ينتسب إليه الآن الزيدية، ينتسب إليه الزيدية، رفضوه لأنهم جاءوا إليه يسألونه ما تقول في أبي بكر وعمر، يريدون منه أن يقول هما كافران، أعوذ بالله. ولكنه رضي الله عنه قال لهم إن نعم الوزيران، وزيرا أبي، نعم وزيرا جدي، يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأثنى عليهم فرفضوه وغضبوا عليه وتركوه فسموا رافضة. هؤلاء الروافض والعياذ بالله لهم أصول معروفة عندهم يمشون عليها، منها من أقبح أصولهم الإمامة التي تتضمن عصمة الإمام، تتضمن أن الإمام معصوم لا يقول خطأ، وأن الإمام أرفع من مقام الإمامة، أرفع من مقام النبوة، لأن الإمام يتلقى عن الله مباشرة، والنبي بواسطة الرسول، بواسطة الرسول وهو جبريل، فهو أرفع. ولا يخطئ الإمام عندهم أبدا، فالغلاة هم العياذ بالله يدعون أن الإمام يخلق، يقول للشيء كن فيكون. هؤلاء بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم يقولون إن الصحابة كفار، كلهم ارتدوا على أدبارهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أبو بكر وعمر على زعمهم كانا كافرين ومات على النفاق والعياذ بالله، ولا يستثنون من الصحابة إلا آل البيت، وأظن بعض آل البيت ما هو كلهم، نعم إلا ونفرا قليلا من قالوا إنهم من أولياء آل البيت، والباقين كفار. بل إننا رأيت في كتاب الفصل بين الملل والنحل يقول إن غلاتهم كفروا حتى علي بن أبي طالب. ليش؟ قالوا لأن عليا أقر الظلم والباطل. لماذا بايع أبا بكر وعمر؟ كان الواجب عليه أن ينكر بيعتهما، فلما لم يأخذ بالحق والعدل ووافق على الظلم صار ظالما كافرا. أما الخوارج فهم على العكس، الخوارج كفروا علي بن أبي طالب، وكفروا معاذ بن أبي سفيان، وكفروا كل من لم يكن على طريقتهم، واستحلوا دماء المسلمين واستباحوها والعياذ بالله، ولكنهم كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، إيمانهم لا يتجاوز حناجرهم. فهؤلاء غلوا في آل البيت وأشياعهم، والخوارج بالعكس. أما أهل السنة والجماعة فكانوا وسطا، قالوا نحن ننزل آل البيت منزلتهم، ونرى أن لهم حقين علينا، الحق الأول حق الإسلام والإيمان، والحق الثاني حق القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها الحق علينا، لكن من حقها علينا أن ننزلها منزلتها، وأن لا نغلو فيها ونتجاوز الحد، ونحن إذا أعطيناها حقها فقد قمنا باللازم. طيب، في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام بقيتهم يقولون لهم الحق علينا بالتوقير والإجلال والترضي، وأن نكون كما قال الله تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ولا نعادي أحدا منهم أبدا، لا آل البيت ولا غير آل البيت، كل منهم نعطيه حقه. فصار وسطا بين جفاة وغلاة. الخوارج بالنسبة لآل البيت جفاة، والروافض غلاة، وأهل السنة وسط، وسط بين هؤلاء وهؤلاء. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان الإيمان بما أخبر به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة. كم هذا من دليل؟ ثلاثة. ومر علينا دليل الرابع وخامس: العقل والفطرة. بما أخبر به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه فوق، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه. مش بعد عندي أنا على خلقه بس، طيب. علي على خلقه، وفي نسخة بائن من خلقه. هذا تقدم لنا أن علو الله عز وجل علو صفة وعلو ذات، وأن علو الذات دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. فالكتاب مملوء من ذلك، تارة بالتصريح بالفوقية، وتارة بالتصريح بالعلو، وتارة بالتصريح بأنه في السماء، وتارة بنزول الأشياء من عنده، وتارة بصعودها إليه. واضح؟ وسبق الكلام على هذا. والسنة جاءت بالقول والفعل والإقرار. القول مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء، وقوله: والماء فوق العرش والله فوق، والماء والعرش فوق الماء والله فوق العرش، وقولها: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وأما الفعل فكإشارته وهو يخطب الناس بعرفة إلى السماء، يشهد الله تعالى على إقرار أمته بأنه بلغ. وأما الإقرار فقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. أما الإجماع فقد أجمع السلف على ذلك، وطريق العلم بإجماعهم نعم عدم نقل ضد ما جاء في الكتاب والسنة. فكونهم لم يؤولوا ولم يحرفوا دليل على أنهم قالوا بما هو ظاهر الكتاب والسنة. وأما العقل فمن وجهين: الوجه الأول أن العلو صفة كمال لا إشكال في ذلك، والله تعالى قد ثبت له إيش كل صفات الكمال، فواجب ثبوت العلو له. الثاني أن نقول إذا لم يكن عاليا فإما أن يكون تحت أو مساوي، وهذا صفة نقص، لأنه يستلزم أن تكون العشاء فوقه فلازم ثبوت العلو له. أما الفطرة فلا أحد ينكرها إلا من انحرفت فطرته، كل إنسان يقول يا الله يتجه إلى السماء. ثم قال المؤلف رحمه الله: وهو معهم، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون. وهذا أيضا سبق الكلام عليه، وأن معية الله تنقسم إلى عامة وخاصة، وخاصة الخاصة. نعم، فالعامة التي تشمل كل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجر، ومثالها قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. والعامة الخاصة مثل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والتي أخص: إني معكما أسمع وأرى، لا تحزن إن الله معنا. طيب، وسبق لنا أن هذه المعية حقيقية، وأن من مقتضاها العلم والسمع والبصر والقدرة والسلطان، وأنه مع خلقه في كل هذه الأشياء. قال: وأنه مع خلقه كما جمع بين ذلك، يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. أين العلو الذي يقول أنه جمع بينهما؟ قوله: ثم استوى على العرش. والمعية: وهو معكم أينما كنتم. وإذا جمع الله لنفسه بين وصفين فإننا نعلم علم اليقين أنهما لا يتناقضان، لا يتناقضان، لأنهما لو تناقضا لكان أحدهما يكذب الآخر، إذ أن المتناقضين لا يجتمعان ولا يقتطعان، فلا بد من أن أحدهما ثابت. وهذا لو كان هناك تناقض لزم أن يكون أول الآية مكذبا لآخرها أو بالعكس. ثانيا، ذكرنا أيضا أنه قد يجتمع العلو والمعية حتى في المخلوقات، كما سيذكره المؤلف في قول الناس: ما زلنا نسير والقمر معنا. والثالث، لو فرض تعارضهما بالنسبة للمخلوق فهما بالنسبة للخالق لا يمكن أن يتعارضا، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. قال: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق. معلوم هذا لا يمكن أن يكون هذا المعنى، لأن هذا المعنى نقص لكمال، نقص غاية النقص. وقد ذكرنا أنه لو كان هذا المعنى لازم أحد أمرين: إما تعدد الخالق أو تجزؤه، مع ما في ذلك أيضا من كون الأشياء تحيط به، وهو سبحانه وتعالى محيط بالأشياء ولست محيطة به. طيب، قال المؤلف: فإن هذا لا توجبه اللغة. لم يقل لا تقتضيه اللغة. هل بين العبارتين فرق؟ ها؟ نعم، لأننا إذا قلنا لا توجبه معناه أنها تحتم أن يكون معنى المعية، إذا قلنا توجبه، إذا قلنا توجبه فمعناها أن اللغة تحتم أن معنى المعية الاختلاط، واللغة لا توجب ذلك. لكن لو قلنا لا تقتضي، كما نهى أن اللغة لا يمكن أن تقتضي المعية الاختلاط مع أنها قد تقتضيه، ففرق بين كون اللغة تقتضي ذلك وبين كونها توجب ذلك. ها؟ توجبه. طيب، أردتم الفرق جماعة الآن؟ إذا قلنا توجبه اللغة معناه يلزم أن يكون هذا معنى المعية. لو قلنا إن اللغة توجب أن يكون معنى المعية الاختلاط، كان معنى المعية يجب أن يكون هو الاختلاط. وإذا قلنا إن اللغة تقتضيه فقد تقتضيه وغيره، يعني تقتضي هذا تجيزه، يعني تقتضيه بمعنى تجيزه.